العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. لأنه قد يستعجل بعض طلبة العلم ويريد النتيجة، أو يريد الاستعجال في قراءة متن ما، ونحن نرى أنه لابد من التأصيل في مثل هذه المسائل، لا سيما في هذا الزمان الذي عمت فيه الشبه وعمت فيه الردة والنفاق، ودخل فيه الإرجاء والتجهم، صرف الناس عن حقيقة التوحيد وعن أصل الدين، فأثاروا شبها، وهذه الشبه لا يمكن أن تزول إلا بذكر الأدلة القامعة الرادة على هذه الشبه. ومن أعظم ما تلمز به دعوة شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى أن ثم فارقا بينه وبين غيره، بمعنى أنه لم يكن متابعا لغيره. حينئذ كان لزاما أنه إذا شرحت كتبه ومصنفاته أن يجعل ثم وصل بينه وبين أهل العلم، ولا يكون ذلك إلا بذكر ما وافقه أو من وافق هو من سبق. وقررنا فيما سبق أن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه تعالى لا يخرج في دعوته في التوحيد في غيره، لا يخرج قيد أنملة عند من يفهم عن دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو تلميذ لابن تيمية وتلميذ كذلك لابن القيم، وهذا شرف لكل مسلم أن يكون تلميذا لهذين الإمامين، ولا يكاد يخرج عنهما البتة. لكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يقرن طالب العلم كلامه رحمه الله تعالى بكلام هذين الإمامين. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لم يخرج عن طرائق السلف كذلك، حينئذ هذا مقرر ولا ينازع فيه المنازع. ولكن لما كان ثم تصريح من أئمة الدعوة بتكفير من عبد الأوثان، وقد وجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن لما نزل هذا الكلام في الواقع حينئذ قالوا هذه مما جاء به شيخ الإسلام ولم يكن متابعا لمن سبق. وهذا كما ذكرنا فرية عظيمة، بل لا يصح أن يصدق عليه أنه تحقق بأصل الدين دين الإسلام إلا بالبراءة من الشرك وأهله، وهو داخل في مفهوم الإسلام. ولذلك ينبغي التعامل مع المتون والمختصرات التي يكتبها شيخ الإسلام رحمه تعالى بما يعامل غيرها من المتون. وشاع عند بعض طلبة العلم، بل عند كثير منهم، أن هذه المتون إنما تقرأ هكذا تعليقا فقط، وإذا جاء يدرس الأجرمية والورقات اعتنى بها لفظا وكل كلمة إلى آخره، ثم إذا جاء إلى هذه قال لابد من ماذا؟ لابد أنها تقرأ كذا، لأنه توحيد واضح، ثم بعد ذلك يقع في نواقض ولا يدري، ثم يقول التوحيد هذا واضح لا يحتاج أصول الثلاثة في درس ودرسين، القواعد الأربع في جلسة واحدة، كشف الشبهات يحتاج إلى ثلاثة دروس وانتهى الأمر. طيب هناك شبه، هناك أدلة يستدل بها المخالف، هناك ما يحتاج إلى رد، هناك ما يحتاج إلى ربط هذه الدعوة بمن سبق، وهذا مما ينبغي أن يعتنى به الآن، لأنك تجد المنافقين والمرتدين والجهمية والمرجئة وإلى آخره يطعنون في هذه الدعوة بكونها منفكة عن السابقين، ولذلك يقول الخوارج تكفيريا إلى آخره، وما علم أنهم الذين مرقوا من الدين.